الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب البيوع، إلى قول المؤلف رحمه الله: بيع العربون. بيع العربون اللي هو اللي يسمونه انا لو علم كمان يسمونه. قال: صفة بيع العربون أن يشتري المشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع احتسبت من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري. واضح الصورة؟ يعني يعطي عربون، كان البضاعة مثلا ب$100 فيدفع دولارين مقدما مثلا، مش مقدم يعني يدفعها عربون مثلا، يعني زي حجز حجز يعني لعرضه وكذا. ثم إذا تم البيع يبقى إذا هي بضاعة ب$100 ودفع ثمنها بيبقي عليه ثمانية و90. وإن لم يتم البيع يبقى الدولارين دول إيه؟ هبة منه للهبة للبائع من المشتري، يعني المشتري خلاص يترك الدولارين لا يستردهم مرة أخرى. قال: وقد ذهب جمهور الفقهاء، وهذا يعني الغرض منه، يعني فيه مصلحة للطرفين، يعني فيه مصلحة للبائع أنه يضمن بهذا جدية في المشتري. فلما يأتي مثلا شخص ويقول أنا أرغب في هذه السلعة ويحجزها لي وبعدين يروح ولا يرجع، فيظل إيه يأتي الزبائن الآخرون فلا يبيع لهم على أساس أن السلعة محجوزة لشخص ما، هذا الشخص جد بالشراء صرف النظر، فهذا يضمن إيه جدية المشتري في رغبته في السلعة، فيطمئن في البائع بذلك. وكذلك من جهة المشتري أنه يطمئن بهذا إلى أن البائع لم يبيعها لشخص آخر قبل أن يعلمه. في فترة معينة ومحددة. نعم، يمكن أن يتفق بينهما على أنه إذا لم يرجع إليه خلال كذا يعتبر بائع في حل، ولو أن يتصدر في السلعة. قال: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع، منعوا من موضوع العربون، لما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون. قال: وضعف الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث وأجاز بيع العربون، لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر أي بن الخطاب رضي الله عنه دار السجن من صفوان بن أمية رضي الله عنه ب4000 درهم. صفوان بن أمية كان عنده دار مناسبة هي أن اتخذ سجنا، يعني أول سجن كان في عهد عمر رضي الله عنه، قبل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصديق رضي الله عنه وأول عهد عمر لم يكن هناك سجن، يعني كان من أريد حبسه ربط في سارية في المسجد أو يحبس في أي في بيت أي رجل من المسلمين يقتله يعني بأمر الحاكم يعني. لكن ما كان هناك يعني دار مخصصة لتكون سجنا. في عهد عمر رضي الله عنه رأى مصلحة في تخصيص دار لتكون سجنا، فاشترى دارا من صفوان بن أمية رضي الله عنه ب4000 درهم. فكان الاتفاق كما يلي: فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. كان هي العربون 400 درهم، إن تم البيع إلى 400 درهم اللي احتسب من 4000 اللي هي قيمة الدار. صفوان كان أعطي صفوان 400 درهم تحتسب إيه من قيمة البيع إذا نزل البيع، إذا يكمل عليها بقية 4000، وإذا لم يتم البيع إذا 400 درهم هذه تبقى لصفوان. فهذه صفة إيه العربون. وقال ابن سيرين وابن المسيب رحمهما الله من فقهاء التابعين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. وهذه أيضا صفة العربون، أن من المشتري إذا لم يرغب في شراء السلع أن يردها ويرد معها شيئا مبلغا من المال يتركه للجاهل. وأجازه أيضا ابن عمر رضي الله عنه. إذا في المذهب الحنبلي يجوز بيع العقود، والجمهور منعوا منه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العقود، لكن هذا الحديث لا يصح يعني، فالصواب جواز هذا النوع من المعاملة. قال: البيع بشرط البراءة من العيوب. البيع بشرط البراءة من العيوب، ما المقصود بهذا؟ المقصود أن المشتري عندما يشتري السلعة من البائع يشترط عليه أن البائع يعني يعطيه إقرارا بأن هذه السلعة خالية من العيوب، وأنه لا يعلم فيها عيب، يعني ينفي علمه بعيب فيها، لا أعلم فيها عيب. فإذا ظهر للمشتري أن السلعة فيها عيب فيكون من حقه أن يردها إلى البائع إذا البائع شيئا. قال: ومن باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب مجهول. قال: ومن باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يدرك البائع، ومتى وجد المشتري عيبا بالمبيع فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله. ومتى وجد المشتري عيبا بالمبيع فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله. فإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد سلبا. هنا الكلام في إبراء يعني المشتري للبائع، يعني انه يقول له يعني كان البائع يقول يعني اي بيع يظهر فيها انا غير مسؤول عنها، كان البائع يقول للمشتري هنا في هذه الصوره اي بيع يظهر في السمعه انا غير مسؤول عنه. فيقول اذا ابرأه المشتري، اذا المشتري تنازل بعد العقد، بعد ان تم العقد بلده. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع زيد بن ثابت عبدا. عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت، يعني باع لزيد بن ثابت، البائع هو عبد الله بن عمر والمشتري زيد بن ثابت، باعه عبدا يعني باع له عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم، يعني على أن إيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يعلم فيه إيه عيبا في هذا العبد، وباعه لزيد بن ثابت رضي الله عنه. فأراد رده على ابن عمر، أراد زيد أن يرد العبد على عبد الله بن عمر، فلم يقبله، فترافع إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر رضي الله عنه: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. وهنا ابن عمر رضي الله عنه لماذا لم يحلف؟ يعني تعظيما للايه؟ لليمين، يعني كان الصحابه رضي الله عنهم مرات يعظمون اليمين، انه يعني لا يريد ان يحلف، يعني هو لا يعلم فيه عيبا، يعني لا يفهم هنا انه كان يعلم عيبا واخفاه عنه او كذا، وانما هو لا يعلم عيبا، لكن مع ذلك لا يريد ان يحلف انه لا يعلم عيبا تعظيما لذلك. وحصل موقف نحو هذا مع عثمان رضي الله عنه، أبى أن يحلف، أن يبتدي يمينه بالمال تعظيما لليمين، يعني إذا حلف غرامة مالية يدفع غرامات مالية، ولكنه يحلف يمينا تعظيما يعني لليمين. فهنا يعني ابن عمر رضي الله عنه باع العبد على أنه لا يعلم فيه عيبا، ثم زيد رضي الله عنه اكتشف عيبا في العبد، فأراد أن يرده على ابن عمر رضي الله عنهما، فاختلف وترفع إلى عثمان، فعثمان طلب من ابن عمر أن يحلف أنه لم يعلم بهذا العيب المعين، فقال: لا. فرده عليه، فرده عليه، لأن المشتري يعني لما اشترى السلعة اشتراها بشرط أنها خالية من الغلو، وأن البائع عهد له بخلوها من الغلو. العيوب. قال فرد عليه فداعه ابن عمر بألف درهم، يعني باعه لشخص آخر وربح في الآخر، يعني كان باعه بزيد، وهذه يعني فائدة يعني تعظيم، يعني أنه يعني تحمل أن يرد السلعة حتى لا يحلف إيه يمينا، يعني يرى من أن خسارة المال، ولا أنه يحلف إيه يمينا، قد يكون حصل سهو، قد يكون حصل يريد إيه أن يعظم اليمين ويحفظ اليمين، يعني من باب احفظ أيمان. هو كان باعه بزيت بثمن مئة، فلما رد عليه فباعه لشخص آخر بألف. قال ذكره الإمام أحمد وغيره. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة، وجواز شرط البراءة. فقد إذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعني دل هذا الموقف يعني على أنهم أجازوا هذا الشرط ورأوا أنه شرط صحيح. واتفاق من عثمان وزيد رضي الله عنهما على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة. أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة. يعني لو كان قال إن هذه السلعة قالية من العلوم وأنها كذا، ثم اتضح أن البائع كان يعلم عيبا وأخفاه، لأن إيه؟ رغم أن ابن عمر رضي الله عنهما باع السلعة على شرط أنه لا عيب فيها، واشتراه زيد على هذا الشرط أنه لا عيب فيها وأنه لا يعلم فيها عيب، ثم وجد عيبه، فهذا الشرط لم يعني هنا إيه؟ عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر احلف أنك لا تعلم عنه، فلما أبى أن يحلف رفض السلعة. هذا معناها أن البائع لو قال أنه لا يعلم في السلعة عيبا، ثم المشتري اكتشف فيه عيبا واتضح أن البائع كان يعلم بهذا العيب، فإنه الشرط هذا لا يعفي البائع من المسؤولية، كون البائع يعني قال أنه لا يعلم عيبا، هذا لا يعفيه من المسؤولية، والمشتري اشتراها على هذا، لا يعفيه البائع من المسؤولية إذا كان في حقيقة الأمر يعلم عيبا. واضح؟ وكذلك يعني إذا أبى أن يحلف، إذا حصل ترافع عند الحاكم وأبى البائع أن يحلف أنه لم يكن يعلم عيبا في السلعة عندما يعني اشترط البراءة في السلعة من العيوب، فهذا أيضا يجعل السلعة ترد إلى البائع مرة أخرى إذا رفض أن يحلف. قال: الاختلاف بين البائع والمشتري. الاختلاف بين البائع والمشتري. قال: إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما بينة، بينة يعني شهود، ليس هناك شهود، ويعني الأصل البينة تأتي بمعنى الشهود، لكن مرات أيضا أي دليل يثبت قول أحد الطرفين فيعتبر هذا الدليل أو البرهان بينة، كما لو كان بينهما أوراق مكتوبة أو بخط يعني بخطهما وعليه توقيعهما. قال: إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع مع يمينه، والمشتري مخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع، وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها بهذا الثمن وإنما اشتراها بثمن أقل. يعني مرات المشتري يأخذ السلعة ويكون موعد تسديد الثمن مؤجلا، يعني سيسدد الثمن بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد كده، الآن المشتري أخذ السلعة، اشترى مثلا يعني شاة، اشترى زيد بن عمرو شاة وأخذ الشاة على أنه اشتراها مثلا بعشرين درهما، وأخذها وديه وانصرف، ثم جاء موعد السداد فيسدد 20 درهما للبائع، فالبائع قال: لا، أنا بعت الشاة ب30 درهما. المشتري قال: لا، احنا اتفقنا على 20 درهما. فحصل اختلاف في السنة. فهنا المشتري مخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به بائع، بائع قال أنا بعتك إياها ب30، المشتري يقول أنا أخذت 24، فالقول هنا قول البائع. مخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به بائع وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها بهذا الثمن وإنما اشتراها بثمن أقل. يطلب من المشتري هنا إما أن يأخذ السلعة ب30 كما يدعي الدافع أنه باعها ب30، أو الاختيار الثاني أن يحلف المشتري يقول والله ما اشتريتها إلا ب20، فإن حلف برئ منها وردت السلعة على الدافع. إذا حلف لا يعطى ب20 رغما عن البائع، وإنما هذا يعطيه الحق في فسخ البيع ورد السلعة. البائع يريد 30 ويقول أنا بعتها ب30، المشتري يدعي أنه أخذها ب20، فهنا المشتري إما يأخذها ب30 كما يقول البائع، أو يحلف أنه لم يشتريها إلا ب20 ويردها إلى البائع. وسواء أكانت السلعة قائمة أو تالفة، سواء السلعة كانت قائمة أو تالفة، يعني أنه أخذ الشاب وزرعها وأكلها وبعدين جه سدد ال20، البائع قال له لا أنت أخذتها إيه ب30، فهنا إذا كانت السلعة تالفة يرد يعني بدلها. إذا كان هناك أشياء اللي هي المثليات اللي هي المكيلات والموزونات، إذا كان صاع قمر ولا صاع قمح ولا كذا يرد إيه مثله، وما لا مثل له يرد قيمته في السوق، يبقى يشوف قيمة الشاه في السوق كم ويرد إيه قيمته، لأنه ليس بالضرورة إن ثمن البيع يكون هو القيمة في السوق، يعني ممكن مثلا مشتري البائع يقول أنا بعتك إياها ب30، والمشتري يقول لا أنا أخذتها ب20، فينظر قيمتها في السوق، قد تكون قيمتها في السوق مثل ما قال البائع أو مثل ما قال المشتري أو أقل أو أكثر، وهنا تقرر بتقويم أهل الخبرة مثلا يشوفوا كم قيمة في السوق ويعطيك قيمتها في السوق إذا كانت السلعة ثابتة. قال وأصل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن قيس بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000، والظاهر هنا أنه ابن مسعود يعني رضي الله عنه، ب20,000 فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم ب10,000، إما ابن مسعود أو ابن عمر رضي الله عنه أحدهم شرطين راجع من الناس، أبدا أنت تخفيف في حديث أو شيء إن شاء الله ممكن راجع حاجة. قال إنما أخذتهم ب10,000، فقال عبد الله أخطر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث أنت بيني وبين نفسي. وبين على ابن عمر رضي الله عنه نرجع إن شاء الله. قال أنت بيني وبين نفسك. فقال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان ليس بينهما دينا فهو ما يقول رب السلعة أو يتفارقان، وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول. طيب إذن إيه؟ عبد الله باع للأشعث رقيقا ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنه فقال الأشعث إنما أخذتهم ب10,000. البائع هنا عبد الله لعله ابن عمر يعني رضي الله عنه، البائع هنا عبد الله باع الرقيق من رقيق الخمس، يعني الرقيق هذا كان آل إليه من الخمس يعني في الغنائم يعني الخمس المغنم، وكان الرقيق هذا آل إليه. فالمهم أنه باع الرقيق الذي يملكه، باعه هو البائع عبد الله يقول بعته ب10,000، والمشتري الأشعث يقول أنا اشتريته ب10,000، فعبد الله قال له اختر رجلا يحكم بيني وبينك. فقال له انت بتحكم، انا اثق فيك وانت ايه تحكم بيني وبين نفسك. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان يعني البائع والمشتري ليس بينهما بينه يعني الشهود فهو ما يقول رب السلع القول قول البائع او يتدارك يعني او يستقر من ايه استقر البائع يستمد ايه ببعضها مره اخرى. فاذا من ايه فقال له القول قول البائع فالبائع يقول انا بعتها ب 20 اذا يعمل بقول البائع او المشتري لا يعجبه اذا يريد ان يشتريها ب 20 ويقول انا اخذتها ب 10 اذا اما ياخذها ب 20 كما يدفع البائع او يردها اليه. قال وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول وقال بعمومه الامام الشافعي وان البائع والمشتري كما يتحالفان اذا اختلفا في الثمن فانهما يتحالفان اذا اختلفا في الاجل او في خيال الشرط او في الرهن او في الضمين. الامام الشافعي رحمه الله يعني نظر الى عموم اللفظ وليس الى خصوص سبب الحديث، يعني ما سبب الحديث هنا في شأن اختلاف المتدايعين في ثمن السلع، يعني عبد الله والأشعث اختلف في الثمن. لكن عموم لفظ الحديث إذا اختلف البيعان ليس بينهما بين، يقول اختلف في الثمن خاصة، اختلف في أي شيء. الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه يعني قالوا إذا أي اختلاف بين المتدايعين في أمر من هذه الأمور كما إذا اختلف في الأجل، يعني مثلا البائع سلم البضاعة للمشتري والمشتري أخذ البضاعة وصرف، قد يكونان متفقين على مثلا المبلغ مثلا أنه 10,000 مثلا على الثمن قد يتفقان عليه، ولكن البائع يقول نحن اتفقنا على أن البيع يعني بيع عاجل وانك ستسدد الثمن ايه مثلا خلال يوم او يومين او حسب ما جرى به العرف. والمشتري يقول لا انا اخذتها ب10 الى اجل على ان ادفع لك الثمن مثلا خلال سنه. البائع يقول من خلال يومين والمشتري يقول لا انا اخذتها ب10 لكن خلال سنه. فالقول قول البائع. يبقى هنا ايه؟ اما يدفع الثمن ايه فورا كما يدفع البائع او يرد ايه؟ كذلك لو اختلف في خيال الشرط انه مثلا هناك يعني خيال الشرط يعني اشتراط مده معينه يحق لاحد الطرفين فيها ان يفسخ السلع، قد يكون خيال الشرط للطرفين او لاحدهم، يعني مثلا يعني زي المحلات التجاريه الان مثلا هنا في امريكا دايما يكون هناك خيال شرط لمصلحه المشتري. المشتري له الحق في ارجاع السلعه خلال مثلا 14 يوما او خلال شهر او خلال كذا حسب ايه ما يكون مكتوبا مثلا في فاتوره البيع او كذا. فيسمى خيار الشرط، يعني المشتري من حقه اعاده السلعه اذا لم تعجبه حتى ولو لم يكن فيها عيب. خيار العيب هذا نوع اخر، لكن خيار الشرط هو مجرد يعني ان المشتري اذا لم يرغب في السلعه لم تعجبه له الحق في ردها خلال مده محدده. وقد يكون خيار الشرط للمشتري فقط، وقد يكون للبائع فقط، ممكن البائع يبيع السلعه لشخص ويشترط البائع انه من حق البائع ان يسترد السلعه خلال مثلا اسبوع او شهر او حسب ما يتفق. وقد يكون الخيار للطرفين انه اي واحد من الطرفين يرغب في فسخ العقد هذا من حق ان يرد. فإذا حصل بينهما خلاف في خيار الشرط إما من ناحية وجوده أو عدمه أو من ناحية أن خيار الشرط للطرفين أو لأحدهما أو من ناحية مدة الشرط هذا يقول كان خيار الشرط شهر، البائع يقول لمدة شهر والمشتري يقول لمدة شهرين، فأي اختلاف فالقول قول البائع أو المشتري إذا لم يعجبه قول البائع يرد السلع. أو اختلف في الرهن أو في الضمين. اختلف أن البائع اشترط على المشتري أن يرهن شيئاً من ممتلكاته إلى أن يسدد كامل الثمن. المشتري لا يكون قد دفع الثمن كاملاً فالبائع يشترط عليه أن يرهن بعض ممتلكاته تكون رهنا محبوسة عند البائع إلى أن يسدد كامل الثمن فيفك في الرهن ويرد إليه ممتلكاته. أو الضمين أن اشترط يعني يكون اشترط عليه أن يأتي بمن يضمن أنه إذا لم يسدد يعني قد يكون المشتري غير معروف عند البائع. فالبائع يقول للمشتري أنا موافق على هذا البيع ويعطيه السلع ويقول بشرط أن تأتي بمن يضمن عندي بحيث إذا تأخرت عن السداد فهذا الضمين هو يسدد إيه بدلا عنك إذا لم تسدد في الوقت المعين. فإذا جاء المشتري وقال لا أنا لم تشترط ضمينا وهو البائع يقول بل اشترطت ضمينا فالقول قول البائع في خارج المسائل. قال حكم البيع الفاسد. قال البيع الصحيح ما وافق أمر الشارع باستيفاء أركانه وشروطه فحل به ملك المبيع والثمن والانتفاع بالمال. البيع الصحيح هو ما تترتب عليه آثاره. البيع الصحيح هو ما تترتب عليه آثاره. وآثار البيع الصحيح أن المشتري يتملك السلعة والبائع يتملك الثمن. هذا أثر البيع الصحيح. ويحل لكل منهما أن ينتفع بما تملكه. المشتري تملك السلعة في البيع الصحيح وله أن ينتفع بها، والبائع تملك الثمن وله أن ينتفع بها. فإذا خالف أمر الشارع لم يكن صحيحا بل يقع فاسدا وباطلا. البيع اختل فيه ركن من أركان أو شرط من شروطه. تكلمنا من قبل يعني عن أركان البيع وشروطه، يعني زي مثلا اشتراط رضا الطرفين كأن يكون أحد المتبايعين مكرها، أو مثلا اشتراط حل المبيع لا تكون السلعة محرمة كبيع الخمر والخنزير مثلا، هذا بيع فاسد وهكذا يعني. والاشتراط العلم مثلا بالثمن والعلم بالمبيع والعلم بالاجل وكذا الى اخره، فاذا كان المبيع مجهولا هذا من المبيع الفاسد. فاذا خالف امر الشارع لم يكن صحيحا بل يقع فاسدا او باطلا. فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الاسلام. والفاسد والباطل بمعنى واحد عند جمهور الفقهاء، يعني قالوا الفاسد والباطل هما بمعنى واحد عند جمهور. قال فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الاسلام، وهو لهذا لا ينعقد ولا يفيد حكما شرعيا ولا يترتب عليه الملك ولو قبض المشتري المبيع، لأن المحظور لا يكون طريقا إلى الملك. قال القرطبي كل ما كان من حرام بين ففسخ، أو قال فعلى المبتاع كده عندكم ولا عندكم؟ لا ففسخ فسخ ممكن فعلى المبتاع رد السلعة بعينها، فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة، وذلك كالعقار والعروض والحيوان والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض. إذا الإمام القرطبي هنا رحمه الله يقول كل ما كان من حرام هذا البيع يكون مفسوخا، فعلى المشتري أن يرد السلع. فإذا كانت السلعة قائمة بعينها ردها، فإذا كانت السلعة قد تلفت اشترى شيئا وتلف هذا المبيع فإنه يرد قيمته فيما له قيمة ويرد مثله فيما له مثل. ما له قيمة مثل العقارات، اشترى عقارا وكان البيع بيعا فاسدا، وبعد ما اشترى العقار هذا مثلا انهار ولا انهدم ولا تلف بيد العقار، فإنه يرد قيمته. والعروض يلزم العروض التجارة اللي هي يعني كل ما هو معدل للبيع، يعني زي الملابس تكون عروضا والأطعمة وغير ذلك. يعني العروض أيضا تقوم يعني قيمتها، والحيوان أيضا تقوم قيمته، يعني تنظر قيمته في السوق لأهل الخبرة، يوصف المبيع وصفا دقيقا. إذا المبيع تلف فهنا وكان البيع فاسدا، فعلى المشتري أن يرد قيمة هذا المبيع. والمثل فيما له مثل، المثليات اللي هي المكيلات والموزونات. اشترى صاعا من تمر وتلف هذا الصاع مثلا، أكله ولا استهلكه، فإنه يرد أو تلف منه مثلا باع منه ولا كده، فإنه يرد مثله، يرد صاعا من تمر من نفس الرعيات. أيضا من موزون أو نكير من طعام أو عرق. قال قبح في البيع الفاسد. قال ذهب الأحناف إلى أن المبيع بيعا فاسدا إذا قبض البائع الثمن وتصرف فيه فربح، فعليه فسخ البيع ورد الثمن للمشتري والتصدق بالربح لحصوله له من وجه منهي عنه ومحظور عليه بنص الكتاب. هذا رأي الحنفية، يعني قالوا هي في حالة البيع الفاسد، لأن البائع قبض الثمن ثم استثمر هذه الأموال ونماها وربح فيه، ثم تبين أن هذا البيع فاسد وأنه يجب عليه رد الثمن الذي أخذه واستبدال السلعة، فقال يرد أصل المال الثمن الذي أخذه والربح عليه أن يتصدق به. يعني بقية الفقهاء يعني منهم من قال يعني لعله أعدل الأقوال يعني في المسألة، في عدة أقوال، يعني أنه يكون ربح منسقة بين الطرفين، يعني أنه يكون ربح منسقة بين الطرفين كأنها مضاربة، يعني ما ربحه يكون منسقة بين الطرفين، أن المال في النهاية لا يخرج عن أنه حق لهذا أو حق لهذا، وهو استعمله بغير حق. حتى كثير من فقهاء الحنابلة ويرجحوا يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون حتى في المقصود، يعني لو أن شخصا حتى لو أنه مش بيع أساسا، يعني شخص اقتصد شيء من ممتلكات غيره بغير حق ثم نماها واستثمرها حتى ربح فيه، فقد يكون الربح هنا بين الطرفين، يرد أصل الشيء الذي قصده، يتوب الى الله تعالى ويرد اصل الشيء الذي غصبه، والربح الذي ربح منه هو اصلا اخذ المال بطريق محرم، عليه ان يرد نصف الربح، ويعتبر نصف الاخر كانه يعني كانه كان مضاربا في نادي صاحبه. يعني بعض الفقهاء يقول يرد المال كله الى يعني البائع اللي اخذ الثمن واستثمره بطريق مباح، عليه ان يرده جميعه الى الطرف الاخر عند بعض. قال هلاك المبيع قبل القبض. هلاك المبيع قبل القبض. قال اذا هلك المبيع كله او بعضه قبل القبض، يعني قبل ان يقبضه المشتري، يعني شخص زي باع بضاعه عنه وقبل ان يقبضها عنه تلفت البضاعه. اذا كان قبل القبض، قال بفعل المشتري فان البيع لا ينفسخ ويبقى العقد كما هو، وعليه أن يدفع الثمن كله لأنه هو المتسبب في الهلاك. يعني لو أن المشتري لم يقبض السلعة وهي لا تزال في حوزة البائع، يعني بعض طبعا القبض شيء عرفي في كل نوع من البضاعة بحسبه. فهناك من المبيعات ما يكون قدره بنقله من مكان البائع، يعني لو كان عنده طعام مثلا يبيع طعام وكان أو جوزا أو كذا، فإذا قدره بنقله أن يكيله ثم ينقله إلى حوزته. وهناك من المبيعات مثلا إذا كان عقارا أن يخلي بينه وبينه، يعني يفتح له الأبواب أو السطور ويخلي بينه وبين العقار يستعمله أو كذا. وكذلك يعني مثلا إذا كان المبيع له سقط معين أو ثقة ملكية أو مفاتيح، كل نوع من المبيعات بحسب طريقة يعني تسليم البضاعة للمشتري. القدر هو أن تدخل البضاعة في حوزة المشتري وتخرج من حوزة البائع. فإذا كان المشتري أتلف البضاعة وهي لا تزال في حوزة البائع ولم يخطبها، فهنا المشتري يتحمل هذه الخسارة، عليه أن يدفع ثمن المبيع كله لأنه هو المتسبب في الهلاك. وإذا هلك بفعل أجنبي فإن المشتري بالخيار بين الرجوع على هذا الأجنبي وبين فسخ العقد. إذا هنا المبيع هلك قبل القبض، البضاعة لا تزال عند البائع، لم يتسلمها المشتري بعد، اشترى بضاعة ودفع ثمنها والبضاعة لا تزال عند البائع، وكان مثلا اتفق مع البائع أنه سيأتي غدا ليتسلم البضاعة. فقبل أن يتسلمها دخل مثلا بس ولا كده وأتلف البضاعة، كسرها وخربها. فالآن المشتري بالخيار بين أن يرجع على هذا الأجنبي الذي أتلف البضاعة ويكمل يعني يمضي الصفقة، خلاص هو اشتراها من البائع ودفع قيمتها للبائع وجاء شخص أتلفها قبل أن يطردها المشتري، فممكن المشتري يطالب هذا المخلف أن يرد إليه قيمة البضاعة. وبين فسخ العقد يكون من حق المشتري أن يفسخ العقد، وطالما أنه لم يتسلم البضاعة والبضاعة تلفت وهي في حوزة البائع والذي أتلفها شخص أجنبي مشروع المشتري، فمن حق المشتري أن يفسخ العقد ويطالب البائع برده. في هذه الحالة البائع هو الذي يطالب الأجنبية المتلفة للبضاعة، يصبح مسؤولية البائع لأنه يلاحقه ويطالبه بالتعويض. واضح؟ قال ويفسخ رقم 3، قال ويفسخ البيع إذا هلك المبيع كله قبل القبض بفعل البائع أو بفعل المبيع نفسه، يعني المبيع ممكن يكون عبدا أو أمة أو كذا أو يكون تافة، مرات المبيع يكون يعني كائنا حيا، فقد يتلف المبيع بفعل المبيع نفسه. مثلا المبيع كان عبدا وانتحر مثلا، ولا كان مثلا دابة ودابة ألقت نفسها من مكان شاهق ولا كذا أضرت بنفسها. فإذا تلف المبيع بفعل البائع أو بفعل المبيع نفسه في حال بيع الكائنات الحية، أو بآفة سماوية زي يعني الجذب وال يعني عند تلف الزروع والثمار مثلا بجفاف او نحو ذلك، فهنا في رقم 3 ان البيع يفسخ اذا هلك المبيع بسبب فعل البائع او فعل المبيع نفسه او بآفة سماويه. يبقى اللي هيتحمل الخساره هنا هو البائع، طالما المشتري لم يقبض السلعه وتلفت السلعة وهي في حوزة البائع بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية، إذا البائع هو الذي يتحمل. نمر بنا مسألة وضع الجوائح هي داخلة في هذا الباب يعني. أيوه الجائحة ذات رياح شديدة مطرفة أو قحطة. رقم 4، فإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع سقط عن المشتري من الثمن بقدر الجزء الهالك، يعني لو ان البائع تسبب في اتلاف بعض المبيع كل هذا قبل القبض، يعني لم يقبضه المشتري بعد البضاعة. شخص اشترى بضاعة والبضاعة لسه عند البائع، لم ينقلها المشتري ولم يتسلم، وأثناء وجودها عند المشتري تلف بعض البضاعة بفعل البائع. هنا المشتري يخير بين أن يعني يسقط من الثمن قيمة الجزء التالف، ويخير في الباقي لأخذه بحصته من الثمن، يعني من حقه أن هو يأخذ ما تبقى بحصته من الثمن. يعني لو فرضنا مثلا أن البضاعة كانت $1,000 والبائع أتلف مثلا نصف البضاعة والنصف الثاني موجود سريع، فالمشتري هنا يخير بين أن يدفع مثلا 500 أو يأخذ نصف البضاعة أو أنه يخسر الصفقة كاملة. رقم 5، أما إذا كان هلاك بعض المبيع بفعل المبيع نفسه، مش بفعل البائع ولكن بفعل المبيع، كما لو كان المبيع عادة أو كان المبيع تركة، فإنه لا يسقط شيء من ثمنه، والمشتري مخير بين فسخ العقد وبين أن يأخذ ما بقي بجميع الثمن. قد يكون التلف لبعض المبيع لا لكله، فإنه لا يسقط شيء من ثمنه، والمشتري مخير بين فسخ العقد وبين أن يأخذ ما بقي بجميع الثمن. قد يكون مثلا حصل تلف مثلا في الكافة، نقصت عضوا من أعضائها أو حاسة من حواسها أو شيء، فهنا في هذه الحالة إما يأخذ ما تبقى أو يكون مثلا مجموعة، يعني صفقة واحدة فيها عدة مثلا دواب أو عدة سجل، تلف بعضها بفعل المبيع نفسه، بعض الدواب قتل بعضها بعضا وبقي بعضها وكذا إلى آخره، فإما يأخذ المتبقي ويقوم يعني الجزء اللي نقص مثلا ربع البضاعة نصف البضاعة، يأخذ هنا يخير بين أن يأخذ ما بقي بجميع الثمن أو أن يفسخ العقد كله. هنا تلاحظون فرقوا بين التلف إذا كان بفعل البائع أو بفعل المبيع. في حالة ما إذا كان التلف تلف بعض البضاعة بفعل البائع، قالوا إما يأخذ ما تبقى بحصته من الثمن أو يفسخ. أما إذا كان تلف بفعل المبيع، قالوا يأخذ ما تبقى بجميع الثمن أو يفسخ، مش ببعض الثمن. المسألة الأخيرة، قال وإذا كان الهلاك بآفة سماوية ترتب عليها نقصان قدره، فيسقط من الثمن بقدر النقصان الحادث، ثم يكون المشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين أخذ الباقي بحصته من الثمن. يعني جعل الآفة السماوية زي اللي هي فعل الباقي. طب هذا كله فيما إذا هلك المبيع قبل القبض. إذا هلك بعد القبض، يعني المشتري اشترى البضاعة وتسلم المشتري البضاعة ثم تلف، إذا هلك المبيع بعد القبض كان من ضمان المشتري، كان من ضمان المشتري، ويلزم بثمنه إذا لم يكن فيه خيار للبائع، وإلا فيلزم بالقيمة أو المثل. هنا المشتري يضمن السلعة إذا تلفت عنده، فيقول يلزم بثمن، إذا كان لم يدفع الثمن بعد البائع فيكون ملزما أن يدفع الثمن للبائع. بعدين هنا قال هناك صورة أن يكون مثلا البائع باع البضاعة للمشتري، وهناك خيار شرط لمصلحة البائع، أن البائع مثلا له الحق في فسخ العقد واسترداد السلعة خلال مثلا اسبوع، فهب ان المشتري اخذ البضاعه ثم تلفت عند المشتري بفعل المشتري، والبائع قال لك انا عندي خيار لمده اسبوع ممكن استرد البضاعه، فراح البائع اتصل بالمشتري قال رجع البضاعه اللي انت اخذتها، انا فسخت الصفقه، طب البضاعه تلفت عند المشتري، قال لك ان كانت مثليه علي ان يرد المثل، اذا كان اخذ مثلا صعا من تمر لماذا البائع يخسر ثمنه مثلا يخسر انه بعد ما باعه مباشرة راح سعر التمور ارتفع جدا في السوق، وانه كان باعه 100 صاع من التمر كان الصاع بدولار مثلا، فباعه 100 صاع تمر ب 100 دولار وسلمهم ايه اياه. بس البائع حط وضع شرطا خيار شرط لمدة اسبوعين من حقي ان يخسر الصفقة خلال اسبوع، هو اخذ مثلا ايه 100 صاع تمر ب 100 دولار، دفع 100 دولار وخد 100 صاع تمر وانصرف بيها المشتري. المشتري بعد ما اخذها اعترفت بالبضاعة عند المشتري بتاعي المشتري. لسه مدة الشرط موجودة، الخيار موجود. فجاء مثلا بعد اسبوع صاع التمر صار في السوق ب 10 دولار، وباع له 100 صاع ب 100 دولار، رجعت من ان اخذها مرة ثانية 100 صاع ابيعها في السوق ب 1000 دولار. راح قال للمشتري رجع لي البضاعة كانت تالفة، المشتري هنا ملزم لأن يرد مثله، قال لي انه يجيب 100 صاع تمر من نفس النوعية ويرجعها ثاني للمشتري، إذا كانت مثل جاتا اللي هي مكيلات الموزونة، إذا كانت أشياء ذات قيمة تقوم قيمتها في السوق بسعر يوم الأكراد ويردها إلى المبيع. قال التسعير، قال معناه التسعير معناه وضع ثمن محدد للسلع التي يراد غيرها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري، يعني تدخل الحاكم في وضع اسعار للبضاعة. يعني مرات يحصل ايه من مثلا سعر مثلا بعض الحوت او كده الضروري للناس او كده ارتفع جدا او كده، فالبائع الحاكم يتدخل يعني ويضع تسعيره مثلا للقمح او للتمر او كده، لا يجوز للبائع ان يبيعوه باكثر من هذا الكم. فما حكمه؟ قال النهي عنه، وردت احاديث تنهى عن التسعير. قال روى أصحاب السنن بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى السعر فسعر لنا، غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الله تعالى هو المسعر، يعني هو الذي يقدر إيه أسعار البضائع في الأسواق فترتفع وتنخفض بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. أن التسعير هذا قد يكون فيه إيه ظلم للبائع، مرات أحيانا البائع كما يحصل في بعض البلاد يعني التي تتدخل فيها حكومات التسعير، ربما يسعرون البضاعة بشيء يجعل البائع يبيع البضاعة بخسارة، يتعرض البائع لمظلمة ومجبر على بيعها بثمن معين وهو قد تكلف فيها أضعاف هذا الثمن. قال وقد استنبط العلماء من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع لأن ذلك مظلمة الظلم، والناس أحرار في التصرفات المالية، والحجر عليهم مناف لهذه القضية. يعني البائع من أصل أنه له القضية أن يبيع بما يريد من الأسعار، والمشتري إن أعجبه السعر اشتراه وإن أعجبه لم يشتريه. ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع، فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما. يعني البائع والمشتري يعني يتساومان ويختاران الثمن الذي يعني يرضى به الطرفين. قال الشوكاني رحمه الله إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم. يعني الناس لهم الشرع أعطاهم سلطة على أموالهم يتصرفون فيها يبيعونها بالسعر الذي يريدون، والتسعير حجر عليهم منع لهم من التصرف في ممتلكاتهم بما يريدون. والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع لتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة بأن يبيع بما لا يرضى بعد لأنفسهم. قال وإلزام صاحب السلعة بأن يبيع بما لا يرضى به منافر لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قلت إلزام البائع أن يبيع بسعر لا يرضى أن يبيع به ولكن حاكم يجبره عليه هذا يتناقض مع قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم إن التسعير يؤدي إلى اختفاء السلع وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء فلا يستطيعون شرائها بينما يقوى الأغنياء على شرائها من السوق الخفية بغبن فاحش فيقع كل منهما في الضيق والحرج ولا تتحقق لهما مصلحة. هذا الملاحظ في البلاد بين الحكومات اللي هي تسمى الاشتراكية والشيوعية يعني يغالون في هذا الدرس موضوع التسعير ويلزمون التجار بأسعار معينة يكون فيها ضرر شديد على لا يمكنهم أن يبيعوا بهذا السعر الذي تحدده الدولة لأنهم يبيعون بخسارة فالذي يحصل أنهم يتحايلون على هذه القوانين تصبح هناك سوق اللي يسمى السوق السوداء يعني هناك سوق معلنة يضع عينات كده يعني أمام الدولة يحط عليها السعر لكن يعطل البيع وكل من يجي يشتري يعطل شراء أولاده يعطل البيع بالثمن الذي يريده ويكون هناك يعني تعاملات خطية ويدفعون فيها الأثمان فهذا يؤدي إلى اختفاء السلع و يعني ويؤدي إلى زيادتها زيادة يعني أكبر مما لو تركت للقانون يعني العقد والطلب يعني ثم يأتي بعد ذلك إلى مسألة يعني أنه قد تكون هناك حاجات يعني الناس يعني قد رخص بعض الفقهاء يعني في حالات الضرورة خاصة في الأقوال يعني الضرورية وكذا من تدخل الدولة بالتسعير في بعض الأحيان لرفع الضرر يعني في بعض الحالات. لأن في بعض الدول تساعد الأغنياء في الأسعار طبعا تفضل اخونا يعني هناك مثلا بعض الانظمه يعني قد هي تعوض هي التجار عن فرق السعر يعني مرات يحصل يكون تدخل الدوله مثلا ان الدوله تريد ان مثلا الخبز يصل الى الفقراء بسعر محدد مثلا الرغيف بسعر معين مناسب للفقراء والتجار مثلا الرغيف يكلفهم ضعف هذا الثمن المطلوب منهم ان يبيعوا به للفقراء فالدولة مثلا تقول للتجار انا اعوضكم عن الفرق والرغيف مثلا يكلفكم مثلا لو مثلا رغيف لو انه يكلف دولارا المطلوب منه ان يبيعوه بنصف دولار فالدولة تقول لهم انا النصف الثاني انا رفيقه اياه يجيبوا مثلا فواتير البيع مما باعوا مثلا تاجر هذا باع 100 رغيف في رغيف نصف دولار الدولة تعطيه النصف الآخر مثلا أو شيء منه فهذا تدخل لمصلحة الطرفين طيب هنا يقول الترخيص فيه عند الحاجة إليه على أن التجار إذا ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالسوق يعني هنا الفقهاء يلخصوا بضوابط الشروط لكن إذا حصل ظلم من التجار وتعد فاحش من التجار يعني قد يكون هذا الظلم اما بالاحتكار انهم مثلا قد يكون البلد مثلا هي في عدد محدد من التجار واحتكروا هذه البضاعه وصاروا يربحون ربحا فاحشا يعني ليس انهم يعني لو الدوله حددت سعرا يكون فيه ربح للتجار لكن ربح بالايد المعقول يعني دون لا يضر بمصلحه عامه الشعب وفي نفس الوقت يكون فيه ربح للتجار ليس فيه ظلم لهم لا يطلبون منهم ان يبيعوا بخساره ولكن هم مثلا يريدون ان يربحوا مثلا في في الدولار 10 مثلا في الدولة، تلزمهم أن يربحوا في الدولار دولارا أو دولارين أو يحددوا لهم يعني ربحا يعني تحصل به مصلحتهم، وفي نفس الوقت تحصل به مصلحة فريق الفقراء، خاصة في الأخوات الضرورية يعني ليست سلعة كمالية أو كده. فقال على أن التجار إذا ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يغطوا بالسوق وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس ومنعا للاحتكار ودفعا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار. ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير يعني للحاجة وبضوابط والشروط، يعني إذا وقع ظلم من التجار وكذا يساعد الملائكة، ليس في مظلمة للتجار ولكن في تحديد ربحهم بما لا يضر بهم وبما يحصل به مصلحة الفقراء. كما يرى بعض الشافعية جوازه أيضا في حالة الغلاء، كما ذهب إلى إجازته أيضا في كثير من السلع جماعة من أئمة الزيدية، الشيعة الزيدية يعني فقهاء اليمن. لأن العبارة هنا فيها سقط يعني في النسخة عندي يقول ومنهم سعيد بن مسيطر من هذا منهم من التابعين يعني حتى عنده في قصة مختلفة نفس الشيء كان الكلام فيه سقط يعني بعض كأن إيه جماعة من أئمة الزيدية منهم بعضهم الهادي والناصر وفلان وفلان يذكرون أسماء من الزيدية وبعدين وجماعة من التابعين منهم سعيد بن مسيطر وربيعة بن عبد الرحمن كأنه إيه؟ وجماعة من فقهاء التابعين منهم سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري. هذا سعيد. لا ليس من هذا الفقهاء التابعين يعني. كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة الجماعة لذلك. قال صاحب البداية، صاحب كتاب البداية: ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون بالقيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر، يعني يستشير أهل الخبرة في تحديد يعني السعر البديهي لا يكون فيه ظلم للتجار، يعني يطلب لهم مساحة من الربح المعقول في نفس الوقت يحقق في مصلحة الفقراء. إذا صار التجار يعني يتعدون تعديات فاحشة. الأصل يعني حمل الحديث الشريف يعني النهي عن التسعير مثل الوضع الاعتيادي يعني الوضع العادي المعتاد، الأصل أن تترك البضاعة للإيه؟ للعرض والطلب في السوق يعني تزيد وتنقص بتقدير الله تعالى ولا يتدخل الحاكم بعد التدخل، هذا من باب الضرورة يعني عند الحاجة إلى ذلك وهذه الضوابط. هذا صلى الله عليه وسلم على النبي محمد.